الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالتقى نحيا حياة السعداء والتقى للناس مفتاح الضياء. شرعنا دين حنيف الأصل سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كلنا عونا على كل بلاء. إننا لعيش السعداء. الحمد لله الذي من على الأمة بهداية العلماء ووفقهم للفتوى والقضاء وإرشاد الجهال في الصباح والمساء، وأمرهم بالقيام بأمره على الأقوياء والضعفاء، ونهاهم عن مراعاة الأوداء والتحامل ظلما على الأعداء، وحرم الفتوى والقضاء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك الهوى والشحناء. نحمده على ما أولانا من الهداية والنعماء واتباع الكتاب والسنة المطهرة البيضاء. ثم أهلا ومرحبا بكم أنتم أيها المشاهدون الكرام في شتى الأنحاء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني. في الحقيقة موضوع حلقة الليلة موضوع شيق جدا، صورة غيرت دولة. فهيا بنا لنتعرف مع ضيفي وضيفكم فضيلة الدكتور حازم شومان عن هذه الصورة التي غيرت دولة بأكملها. أهلا ومرحبا بك دكتور حازم. أستاذ عمر، نورنا ومشرفنا وازدانت الرحمة بوجودك طيلة هذا الشهر المبارك. ربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا يا رب. صورة غيرت دولة، صورة المطففين. الله. طيب خلينا نبدأ مع مشاهدينا الكرام ان احنا نفتح على صورة المطففين صفحة 587 في الجزء الثلاثين. في الجزء الثلاثين. جميل. ويل للمطففين، ايه موضوع المطففين؟ موضوع المطففين موضوع يعني خطير جدا. صورة المطففين دي اول صورة نزلت في المدينة المنورة. نعم. يعني صورة مدنية مش صورة مكية. صورة مدنية، اول صورة نزلت في المدينة المنورة. طب نزلت ليه؟ المدينة كانت اسوأ بلد في الجزيرة العربية كلها في الغش التجاري. مدينة رسول الله. مدينة رسول الله قبل ما النبي هاجر. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. قبل ما النبي هاجر ليه؟ كان مشهور ان يثرب دي اسوأ بلد في الغش التجاري. ويثرب اسم من اسماء المدينة. ده اسم المدينة قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يجي عليه. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جميل. فكانت اسوأ بلد في الغش التجاري قبل ان ياتي اليها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي جاي دلوقتي ما ينفعش ان النبي يربي ناس غشاشة. صحيح. وما ينفعش ان انا اربي والملتزمين اللي بيتربوا على ايدي يخرجوا يغشوا الناس، يقوم الناس يقولوا ايه؟ صورة سيئة. هو ده الدين. نعم. هم دول بقى اللي بيروحوا يسمعوا الكلام. فيقوم الاخ الملتزم والاخت الملتزمة لو ما كانش على مستوى اخلاقي عالي بيدمر صورة الدعوة اللي بينتمي إليه. صحيح. وهو لا يشعر. الأخ الملتحي النهاردة مجرد ما يرتكب أي خطأ والأخت المنتقبة هو ده الدين. يكبر جدا هذا الخطأ. طبعا. نعم. يكبر الخطأ وهو ده الدين، ويشوف الملتزمين عملوا إيه. يا عم ماشي ده إنسان، يعني ما فيش حد حج على الدين. صحيح. الدين حج على نفسه. صحيح. يعني لو شيخ الأزهر سرق الإسلام مش دين سرقة. لو الشيخ الفلاني قتل الإسلام مش دين قتل. صحيح. مثلا يعني يبقى يعني فصورة المطففين هي معركة. طب المطففين اللي هي إيه؟ معناها ايه؟ التطفيف اللي هو الناس اللي يعني ايه يعني صعب انك تلاقي الوقت كيلو لبن 1000 جرام. لازم يكون 900 850 جرام 850. يعني انا اعرف شاب راح يشتغل عند واحد تاجر لبن كبير يعني، فبيقول له مالكش مكسب. فشاب بيقول له مكسب ازاي؟ قال له بقى 50 جرام الكيس ده على 50 جرام. بعيد عن الاستاذ ياسر طلبه؟ لا لا لا لا ده بيمسي عليه ونقول له كل سنه طيب. طيب ربنا يحفظه. فيعني فقال له 50 جرام الكيس ده على 50 جرام الكيس ده. فطبعا الاخ اتصدم يعني. نعم. يعني كانت تجربه بالنسبه له قليمه. فالتطفيف اللي هو الواحد يسرق 50 جرام من دي على 50 جرام من ديت. ففي الاخر تجمع ثروه من الايه؟ من الحاجات البسيطه. تمام. دي او الوزير البسيط. والويل يا شيخنا هو الوعد بالهلاك. ويل للمطففين. بقى قيل هو وادي في جهنم وهو وعد بالهلاك. يعني كلمه ويل في حد ذاتها اول ما تسمعها كلمه مرعبه. نعم. كلمه بتفزع القلب. فصوره المطففين نزلت من اجل علاج ظاهره الغش التجاري في المدينه المنوره. يبقى بيتكلم التجار، النبي خد صوره المطففين وقام نازل في السوق وهتف بها في السوق. يبقى ليه صوره المطففين ما بتغيرش التجار النهارده؟ لان ما فيش داعيه نزل بقى السوق. يعني القران في حد ذاته هو مصحف مقفول كده هيغير الواقع؟ ولا القرآن هيغير الواقع لما الدعاء ياخدوه وينزلوا بين الناس. يبقى إذن سورة المطففين غيرت التجار في المدينة المنورة لما توفر القرآن أهوت المطففين والداعية الميداني الذي ينزل للناس في الأسواق ويهتف بالحق بين ظهرانيهم. المدينة المنورة اتقلبت بعد سورة المطففين من أسوأ بلد في الغش التجاري إلى أعظم بلد في الأمانة في الموازين التجارية. ما شاء الله ما شاء الله. يبقى إذن يا جماعة اللي أخطر من الإعجاز العلمي واللي أخطر من الإعجاز البلاغي واللي أخطر من الإعجاز العددي الإعجاز التغييري. جميل. إعجاز التغيير الواقعي للقرآن. يبقى ده أول خطر. وده أمر مش سهل يا شيخنا. هو ده أمر مش سهل يعني. سبحان الله العظيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يغير يبقى في تغييرين هنا. نعم. تغيير ربنا نسبه لنفسه لا يستطيعه الإنسان. وتغيير ربنا نسبه لينا يجب أن نجاهد فيه. إن الله لا يغير ما بقوم. المصايب وال 40,000 حالة فشل كلوي اللي كل سنة والابتلاءات وال 16 مليون عانس ومطلقة وأرملة ومختلعة والفقر والسرطان والأمراض الكبد ومعقولة ده كله من ذنوبنا؟ كل ده من ذنوبنا طبعا. سبحان الله. كل ده من ذنوبنا. فانت ان الله لا يغير ما بقوم يعني ده مش كلام دروشه يا شيخ حازم. لا. والحكام الظلمه والفساد والظلم والمحسوبيه كل ده عايزينه يتغير تقدروش تغيره. ظهر الفساد. ظهر الفساد. نعم. في البر والبحر بما كسب ايدي الناس. يبقى الله هو الذي يستطاع ان يغير الواقع. طب ربنا غيرنا الواقع امتى؟ حتى ايه؟ يغيروا ما بانفسهم. يبقى غير نفسك بالقران ربنا يغير لك الواقع. يبقى نغير أنفسنا الله يغير لنا الواقع. لذلك قالوا أن صلاح الفرد من صلاح المجتمع. وإذا أردت أن تغير الواقع فلابد أن تكون إيه واقع. يبقى سورة المطففين الخطر الأول بتاعها إن هي صورة قلبت حال دولة وقلبت حالها في إيه؟ في المعاملات المادية يا جماعة. تعال انزل للتاجر قول له انت بتتعامل بالربا والربا حرام هيقعد يجادلك 5 سنين. يا عم ده انا بكسب فلوس انت بتتكلم في ايه. تعال قول لواحد البيعه دي حرام الطريقه دي في التعامل المادي حرام. الناس مش راضيه تقبل حكم الدين في المعاملات الماليه. نعم. ليه؟ يعني تصادم مع المال. تصادم مع فكره المال. تصادم مع المال. عشان كده سوره البقره. نعم. اخر حكم في سوره البقره ايه؟ ايه المدينه اذا تدينتم بدين لا يجب مسمى. نعم. فاكتبوا. وايه الربا اللي هي ايه وزاروا ما بقي من الربا. قال لك طب احكام الطلاق واحكام الاجتماعيه واحكام العبادات جت قبل احكام المال ليه؟ قال لك لان اخر ما تقبله النفس في التربيه هو ان تمتثل لامر الله في المال. ياه. اخر حاجه النفس بتستسلم لشرع الله فيها هي الفلوس. اخر حاجه الناس عشان تستسلم للمال لشرع الله في المال لازم تقولت ايه؟ لازم يبقى في تربيه عاليه. فتخيل بقى ان صوره غيرت مجتمع في المعاملات الماليه. القران بيغير يا جماعه. والله القران بيغير. الاعجاز الواقعي في القران بيقهرنا على نفسنا ايها المربين بتربوا بمناهج غير القران ليه؟ وانت عندك منهج بيطلع ابو بكر وعمر. ايها الدعاء بتدعو بمنهج غير القران ليه؟ والقران هو اللي بيقلب حياه الناس. ايها الحكام بتحكموا بشرع غير القران ليه؟ والقران هو اللي سبب ارتقاء المجتمع. يبقى القران غيرني. هي دي فكرتها ان الاثر التغيير اللي القران بيقول لنا فوقهم وايها الملتزمون مش هي دي العماره. مش هي دي العماره. بمعنى ده دي سلسله على الفيس ان شاء الله. اسمها مش هي دي. ايها السلفيون مش هي دي العماره. اللي هو اللي طلع 350 دور وبعد ما اتقطع نفسه التاني بيقول له انا عندي ليك خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو ان قطعنا 350 دور والخبر الوحش مش هي دي العماره. احنا قاعدين مصممين على برضو افكارنا وتشغيل دماغنا. يا اخوانا المجهود لو بذلناه مع القران ومع التربيه هنغير الواقع. نعم. عايزين نبذل مجهودنا في الحاجه اللي هتغير الواقع بحقه حقيقي. طيب عايزين نلاحظ هنا بلحظه غريبه جدا. اتفضل. دي اول صوره نزلت في المدينه المنوره ولا لا؟ تمام. طيب بتتكلم عن العبادات ولا عن الاخلاق؟ اخلاق. طب يعني انت كنت تتوقع ان اول صوره تنزل في المدينه المنوره تتكلم عن العبادات ولا الاخلاق؟ العبادات طبعا. العبادات. انما لما اول صوره تنزل على الاخلاق يبقى قيمه الاخلاق ايه؟ قيمه عبادتك ايه لو ما عندكش اخلاق؟ طب اول حديث ده اول سوره قران. طب اول حديث من وراه كان اول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المدينه صلى الله عليه وسلم ايها الناس افشوا السلام عبادات ولا اخلاق؟ اخلاق. واطعموا الطعام عبادات ولا اخلاق؟ اخلاق. وافشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام عبادات ولا اخلاق؟ أخلاق وصلوا نعم. بالليل والناس النهاية معبدة سبحان الله. يبقى أول حديث النبي قاله أخلاق وأول سورة نزلت أخلاق. يبقى يا جماعة يجب أن ننتبه في التربية الدينية إلى قضية الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا. أحسنكم أخلاقا ده أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أحسنكم أخلاقا دي قصة. يعني الأخلاق يا جماعة الدين بتاعنا رفع الأخلاق قد إيه. طيب أنا عايز أغير الأخلاق. سورة المطففين السورة اللي قبلها إيه؟ الانفطار إذا السماء انفطرت. طب والسورة اللي بعدها إيه؟ الانشقاق إذا السماء انشقت. بالله عليك الكلام ده مش ميك سنس. يعني مرة أخويا في أمريكا بيدعو واحد كده في الإسلام يعني فبيقول له بعض آيات في القرآن فبيقول له يعني الكلام ده ميك سنس. الكلام ده بيهزيل قلبي. يعني أنت بتقول كلام في حاجة جواه بتحصل ومسمع الكلام ده. أما تلاقي صورة بتقول لك غير المعاملات المادية غيروا المعاصي غيروا الذنوب وقبلها إذا السماء انفطرت وبعدها إذا السماء انشقت. يبقى تفهم من الكلام ده منهج إعجاز منهج القرآن في التغيير. إن القرآن لما بيقولك غير يعلم إن لازم تدافع للتغيير فيقوم يكلمك عن يوم القيامة وبعد كده يكلمك عن المعصية وبعد كده يكلمك عن إيه؟ عن يوم القيامة. يبقى كأننا عملنا المعصية سندوتش. يبقى إذن إيه اللي هيغير المعاصي اللي إحنا واقعين فيها؟ تذكر الدار الآخرة. الله. عشان كده سورة المطففين جاية مع بين الانفطار والانشقاق. الموضع نفسه إعجازي. يعني الموضع نفسه بيقول لك ربنا بيقول لنا اتعلموا ازاي تدعوا الناس. افتحوا قلب الناس قبل ما تكلمهم في الامر والنهي. انا جاي ازورك في الشقه فالباب مقفول وانت جوه شقتك فانا عايز احسسك ان انا بره عشان تفتح لي. فقمت حاطط صبعي على الباب هتحس بيا؟ لا. طب قمت حاطط صبعي على اللمبه اللي فوق الباب هتحس بيا؟ لا. لقيت جرس نقطة كده قمت حاطط صبعي لمسها هتعمل ايه؟ هتحس بيها وتفتح لي. صحيح. كل انسان قلبه فيه نقطة لو لمستها هيفتح لك. فربنا الاول علمنا نلمس النقطة بتاعت القلب اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت تقوم لما تقول له ويله للمطففين يقولك ايه؟ سمعنا وأطعنا. ان شاء الله. يقولك سمعنا وأطعنا. اعجاز القرآن. لو اتعلم هو في دعوة اعظم من دعوة ربنا للبشر؟ مش القرآن ده دعوة ربنا لينا؟ نعم. طب انت عايز تدعو هتتعلم دعوة من حد احسن من ربنا؟ لا طبعا. هتتعلم دعوة من يبقى شوف ربنا دعانا ازاي وادعوا الناس زي ما ربنا دعانا. الغريب يا شيخ ناخدك لحتة بعيدة شوية لكن جت في ذهني الان ان البعض يقلل من قيمة الدروس الوعظية ومنشغل ويشغل الناس اكثر بالدروس يمكن الفقهية والعقدية والنهي والامر الى غير ذلك وهو ابتعد تماما عن ترقيق القلوب. بص يعني هو الكلام ده عايز سلسله لوحده. نعم. بدون ثلاث حاجات يا ايها الملتزمين والملتزمات. نعم. يا ايها الرجال والنساء بدون ثلاث حاجات لن يستمر الانسان على الالتزام. اللي هي ايه؟ رقم واحد الارتباط ببيئه الشحن. بيئه الشحن اللي هي حضور الدروس. نعم. واما الثاني فاوى الى الله. فاواه الله. الله. لما حضر الدرس بتاع النبي. الله. الدروس الايمانيه دي معسكرات الايواء الرباني. نعم. طب واللي مرضاش يا رسول الله واما الثالث صلى الله عليه اللي مرضاش يقعد عليه الصلاه والسلام واما الثالث اللي مرضاش يقعد في الدرس فاعرض الله عنه. سلم يا رب. يبقى الارتباط ببيئه الشحن. نعم. حضور دروس في المساجد وسمع شرايط. السبب الثاني الارتباط ببيئه الايمان. نعم. وجود صحبه صالحه ومربي يصاحبك في اعمال الدين. مش ممكن حد يقدر يوصل لربنا لوحده. كان برصصة بعد 70 سنة ما ماتش كافر في آخر يوم في حياته. ساجد لإبليس مات وساجد لإبليس ليه؟ لأنه افتكر أنه يقدر يعبد ربنا لوحده. فكان حله أنه يصاحب واحد بس. واحد ولو حتى كان غلس يشجعه في الطاعة. نعم. أو حتى يذكره بالله. لما يجي إبليس يفتنه. الارتباط بقيت الشحن الارتباط بقيت الإيمان. رقم 3 المجاهدة الفردية. نعم. ان الفرق بيني وبينك الوقت ايه؟ لما انا اروح بيتي وانت تروح بيتك ونقفل على نفسنا من بيتنا. واحد يقعد قدام الفيسبوك. واحدة تقعد قدام الفيس تقعد. تهق قدام الفيسبوك. واحد هيقعد واحد هينام واحد مين بقى اللي هيقوم ماسك المصحف وقاري له صوره؟ يبقى يجب الا يكون دينك مرتبط بوجودك وسط الناس. نعم. لازم يكون لك حال مع الله وانت وحدك. فدي قضيه خطيره جدا في سوره المطففين. سوره المطففين بصراحه فيها قضايا خطيره جدا من اخطر القضايا. ايه بقى؟ لا نختم بيها؟ هنختم بيها. ده سوره مليانه. ولا ناخدها في حلقه قادمه؟ ناخدها في الحلقة القادمة. بس ده بصراحة يعني نطوف مع مشاهدينا الكرام في الحلقة القادمة إن شاء الله مع تتمة سورة المطففين. احنا خلصنا كده تلت ساعة. سبحان الملك بطريع. احنا في رمضان اخبار ضمير ايه؟ طيب نستلك يا شيخنا 3 دقائق تفضل. الله المستعان. سورة المطففين من ضمن المعاني المهولة اللي فيها ويل لمين؟ المطففين. نعم. مجتمع في تطفيف. خد بالك ان التطفيف ما هواش بس في اللبن 950 جرام اللي بتروح تشتري منه جبنه بيضه بدل ما يحط لك في فورمالين او يزود لك فورمالين على اللبن او يزود لك ميه على اللبن. طب ما ده غش. ودي مشكلة عند تجار اللبن يا شيخنا، وكل ما تكلم حد فيهم يقول لك ده السائد، ده اللي ماشي وإيه ما كسبش، ده السائل وده اللي ماشي. للأسف الشديد روح لدكتور، مراتك حامل ومحتاجة كلسم بخمسين جنيه وفي كلسم بثلاثة جنيه. أصل الشركة اللي منتجة الكلسم بخمسين جنيه بتطلعه رحلة في لبنان هو ومراته، أو عاملة له عزومة في مطعم بخمس ستة آلاف جنيه هو ومراته وولاده، وده داخل فوقيله المتطفين. ما هو ده الغش التجاري، ما هو ده المعاملات التجارية الفاسدة. فشركة الأدوية تلاقي مضاد حيوي المادة بتاعته مثلا مادة معينة بعشرين جنيه، ونفس المضاد الحيوي بمتين جنيه بنفس المادة الفعالة. طب يا ربي هو مين في الشركتين بقى اللي طالما مسكنا الأطباء وانت واحد منهم يعني كطبيب برضو الأطباء المتعاقدين مع معامل التحليل وأقسام الأشعة عمال على بطال. أنا هبعت للمعمل ده بغض النظر هو بيعمل بأمانة ولا لا، هو أجهزة الأشعة بتاعته جديدة ولا قديمة، بس أنا هاخد 20% من كل او انا مريض محتاج ولا لا بعتهولهم. النتيجه ادت في كده في النهايه لايه؟ نعم. الفشل الكلوي ده كله كل ده داخل في ويله للمطففين، كل يعني ده داخل في الغش التجاري، يعني مش محلات التجاره والبقاله وبس، احنا فاهمين غلط. يعني انا عايز اقول لك هو الشيء الرهيب هنا ايه، مجتمع مكوي بنار البعد عن الدين، مجتمع مش عارف يشرب لبن من غير غش، مش عارف ياكل علبه غذاء ما فيهاش مواد حافظه مسرطنه بتجيب سرطان، مش عارف ياكل حاجة نظيفة، وفي النهاية بيشوفها بيقولك ايه، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه، يضحكون. يعني يضحكون، مكويين بنار البعد عن الدين وبيحاربوا الدين. سلم يا رب. شوف المقارنة المضحكة ما بين اول الصورة واخر الصورة. ممكن نستأنفها في الحلقة اللي بعد كده. يعني طب شيخنا جات لنا رسالة بخصوص القرآن وغيرني. رسالة بتقول من احد الاخوة، بيقول كثيرا ما اشعر بتأنيب لنفسي عند كسلي في القيام بما يجب علي مثلي، وانا اقرأ قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فكنت اذا قلت قولا ثم تكاسلت في فعله أهذب نفسي بهذه الآية فأفعل هذا الأمر من غير تكاسل ولله الحمد. شيخنا كريم جزاك الله خيرا، جوارك لا يمل بل كله نفع الاستفادة، ومن هنا إلى ألقاك إن شاء الله عز وجل في حلقة غدا بإذن الله. هيصلوا كم الليل بالمطففين؟ تهجد بالمطففين إن شاء الله. أبشر أبشر ونحن نبدأ بذلك إن شاء الله. من هنا ألقاك بإذن الله عز وجل في حلقة غد، لك منا أطيب التحية. مشاهدينا الكرام ألقاكم بإذن الله في مثل هذا التوقيت في حلقة غدا إن شاء الله. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويل للمطففين، مجتمع مكوي بنار البعد عن الدين. نعم. الكل بيطفف، مدرس بيطفف، بتبعت ابنك المدرسة ما بيشرحلوش حاجة. أول الصورة مجتمع مكوي بنار البعد عن الدين، آخر الصورة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مجتمع بيحارب الدين. نعم. بتحارب الدين ليه؟ بتسخر من الملتزمين ليه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس ده من النفس. غير وجهة نفسك. نعم. غير وجهة طموحك، بدل ما انت بتحلم بدنيا فانية احلم بالآخرة، اتعب عشان الآخرة. إننا ظمأ لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.